وتختم السورة ببيان لأحكام أو لحكم من أحكام المواريث سئل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية من آخر ما نزل من الأحكام، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجهز لحجة الوداع ومرض صاحب له جابر بن عبد الله. ويحكي جابر ويقول: أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعودان ماشيين فأغمى علي، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رش علي ماء وضوئه فأفقت، فقلت: يا رسول الله إني كلالة، ماذا أفعل في مالي؟ فلم يجبني بشيء حتى نزل قول الله: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. الكلالة شرحت في أول سورة، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما سدس. الكلالة كما قلنا تطلق على الميت وتطلق على الوارث. تطلق على الميت الذي لا ولد له ولا والد من الكلال، والكلال الضعف والوهن، لأن من مات ولا والد له ولا ولد انقطع طرفي نسبه، فكأن عمود النسب قد أصابه الكلال فيسمى كلالة. وتطلق أيضا على الورثة الذين يرثون الميت الذي لا ولد له ولا والد، لأنهم ليسوا من عموده وإنما تكللوا كالإكليل، أحاط بالرأس ووسط الإكليل خال، فهم كلالة لأنهم تكللوا الميت أحاطوا به من الجوانب. الكلالة، الكلالة في أول السورة حكم الميراث للإخوة من أم. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، يرث السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، وللذكر مثل حظ الأنثى. فإذا مات الرجل ولا ولد ولا والد له يرثه الأخوة من أم، يرث السدس الأخ والأخت السدس، إن كانوا أكثر من ذلك يتساوى الذكر والأنثى، لأن الميراث قد لا إليهم من جهة الأم. فإن كان الكلالة له إخوة أشقاء أو إخوة من أب فما هو الحكم؟ هذا هو الحكم. يستفتونه قل الله يفتيكم في الكلالة. إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت، ليس له ولد ولم يقل وليس له والد، إذ علم بأنه ليس له والد من كلمة كلالة فاكتفى بذكر الولد. إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، النصف، الأخت من أم ترث الثلث، الأخت من الأب أو الشقيقة ترث النصف، فلها نصف ما ترك. هو يرثها وهو يرثها إن لم يكن لها ولد يأخذ جميع الميراث، ولو كان الأخ من أم كان يأخذ الثلث، لكن الأخ الشقيق أو من أب يأخذ جميع الميراث إذا كانت الميتة كلالة لا أب ولا ولد، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فإن كانت اثنتين أختان، أختان من أب، فلهما الثلثان مما ترك كميراث البنات، كميراث البنات. إن كانوا اثنتين أو أكثر، ثلاث إخوة بنات، أربع إخوة بنات، خمس، ترث البنات الأخوة الأخوات من أب ثلثي التركة، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. وإن كانوا، قد يسأل سائل وأين يذهب الثلث الباقي؟ يذهب حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، أي أقرب رجل ذكر. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. وإن كانوا الإخوة من أب أو الأشقاء، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، بعكس الإخوة من الأم يتساوى الذكر والأنثى، فللذكر مثل حظ الأنثيين. يبين الله لكم أن تضلوا، يبين لكم هذا البيان ك كراهية أن تضلوا لئلا تضلوا، يبين الله لكم أن تضلوا لئلا تضلوا في المواريث، فما من شيء إلا وبينه الله تبارك وتعالى وحدده رسوله صلى الله عليه وسلم بسنته. والمواريث خطيرة، والظلم فيها خطر، خطر. المواريث مبينة وموضحة، وربنا تبارك وتعالى حين حدد المواريث وبين الأنصبة في أول السورة وتذكرون ذلك، قال في ختامها تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. إياكم إياكم، لله ميراث السماوات والأرض، هو يرث الأرض ومن عليها. أنت مستخلف، أنت مستخلف فيما تملك، فإذا مت فالوارث هو الله، يقسم تركتك كيف يشاء ولا يدري أحد بأي أرض يموت ومتى يموت أو من يموت قبل الآخر. وكما أوضح لنا ربنا آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فاتقوا الله في أنفسكم. وإياكم أن تؤثروا ولدا على بنت، أو تؤثروا أخا على أخت، أو تؤثروا أحد على أحد، أو تتصرفوا في مالكم بما يخالف شرع الله. فهناك من يقول مالي أنا حر فيه، لا، المال مال الله، المال مال الله ليس مالك. ومنهم من يقول سأقسم مالي على ورثتي بالشرع، له ولد وله بنت، فيعطي الولد ضعف ما أعطى البنت ويكتب له ما ذلك. أخطأ، أخطأ، لأنه لا يدري أيموت هو قبل أبنائه فيرثه أم يموتهم قبله فيرثهم. أخطأ. أنت تقسم أي شيء، تقسم تركة، التركة معنى التركة متروكة، أي أنك مت وتركت، فكيف تقسمها ولم تمت وتقول هي تركة؟ كيف؟ كيف تقسم حسب الشرع والشرع بعد وفاتك حدد وليس في حياتك؟ فانتبهوا لهذا. ومنهم من يقول الهبة، أهب أبنائي ما أشاء وأنا حر في مالي فيهب. الهبة لها شروط، يتساوت الهبة الذكر والأنثى بعكس الميراث، للذكر مثل حظ الأنثى في الميراث من الأبناء، لكن في الهبة يجب التسويق بين الذكر والأنثى، والهبة لها شروط. فمن قسم ماله جميعا بدعوى الهبة بين ابنه وابنته بالتساوي أخطأ وأثم، أخطأ وأثم. فاتقوا الله وعودوا إلى كتاب ربكم واعملوا بما قرره الله، الله يعلم وأنتم لا تعلمون، يبين الله لكم أن تضلوا، والله بكل شيء عليم، والله بكل شيء عليم. فاتقوا الله، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. اللهم علمنا. ولقاؤنا اليوم مع سورة المائدة، إحدى السبع الطوال، سورة مدنية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرفه من الحديبية، وكل ما نزل بعد الهجرة مدني، وإن كان نزل في الأسفار أو في بعض الطريق، وكل ما نزل قبل الهجرة مكي. ونزل بعض آيات السورة في يوم الفتح، ونزل بعض آيات السورة في حجة الوداع، لكن المعظم معظم السورة نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته منصرفا من الحديبية بعد أن صد عن المسجد الحرام، وحدثت المعاهدة بينه وبين مشركي مكة. وحين نزلت السورة لم تحتمل الراحلة، وكادت تمس بطنها الأرض، فنزل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسميت السورة سورة المائدة لأن فيها قصة المائدة التي نزلت تكريما وتعظيما وتشريفا لعيسى بن مريم، بناء عن تعنت أتباعه. سورة المائدة كالسور المدنية تهتم بالتشريع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة بدأ يكون الدولة، دولة الإسلام، الأمة التي لابد أن ينظم التعامل فيها قانون. وربنا تبارك وتعالى أنزل التشريع في السور المدنية ومنها المائدة كي يحيا الناس في ظل التشريع الرباني، فالله يعلم وأنتم لا تعلمون. فاشتملت السورة على أحكام كثيرة، منها العقود، أحكام التعاقد، بيع والشراء وعقد النكاح وعقد الإدارة وعقد الانتفاع والمساقط والمزارعة، العقود. فيها أحكام الذبائح، أحكام الصيد، أحكام الطهارة، نكاح الكتابيات، نزل فيها أحكام الخمر والميسر، أحكام الردة، حد السرقة، حد البغي والإفساد في الأرض ومحاربة الله ورسوله، الوصية عند الموت، كفارة اليمين، قتل السيف، قتل الصيد في الحرم، الإحرام، وأحكام نزلت تشرع. وخير مشرع هو الخالق سبحانه وتعالى، لذا تضمنت السورة أحكاما خاصة بمن تركوا تشريع الله تبارك وتعالى فلم يحكموا به. وختمت السورة بموقف تشيب من هوله الرؤوس وتنتصر من فزعه النفوس، إذ ينادي ملك الملوك جل وعلا على عيسى ابن مريم ويوقفه على رؤوس الأشهاد ويسأله: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إله من دون الله؟ تفكيتا لمن عبدوه، فصحا لهم في يوم الفزع، في يوم الحشر الأكبر. تضمنت السورة أيضا كيف تكون المناقشة، كيف يكون المنطق، كيف تكون الحجة في مناقشة ومجادلة أهل الكتاب من يهود ونصارى فيما دعموه من إفراط وتفريط في شأن عيسى بن مريم. ألزمتهم السورة الحجة، واشتملت أيضا على قصص للعبرة وللعظة. اشتملت على ثلاثة قصص رئيسية. القصة الأولى قصة تعنت بني إسرائيل مع نبيهم ورسولهم موسى كليم الله، وكيف اجترأوا عليه وقالوا: اذهب أنت وربك فقاتله، إنها هنا قاعدة. وذكرت السورة أيضا قصة الصراع الأزلي بين قوى الخير وقوى الشر بذكر قصة ابني آدم حيث قتل الأخ أخاه وكانت أول جريمة ارتكبت عن الأرض. واشتملت أيضا على قصة المائدة وكيف أنزلها الله تبارك وتعالى استجابة لدعاء عيسى بن مريم. تلك نظرة، نظرة عاجلة على سورة المائدة، السورة المدنية، وعدد آياتها 120 آية. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. الخطاب للمؤمنين لأنهم هم الذين يستجيبون لله وللرسول، هم الذين يطيعون الله ورسوله. الخطاب لهم تشريفا لهم وتعظيما: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. الوفاء إعطاء الشيء تاما كاملا غير منقوص. وفى ووفى وأوفى، ثلاث كلمات بمعنى واحد. فجاءت في القرآن: إبراهيم الذي وفى، ومن أوفى بعهده من الله. وفى ووفى وأوفى، ثلاث كلمات بمعنى واحد، وهو أداء الشيء وافيا كاملا غير منقوص. العقود، الربوط جمع عقد، والعقد الربط بإحكام بين شيئين فيعثر الانفصال بينهما. العقد الربط بإحكام. يأمر ربنا تبارك وتعالى بأداء ووفاء العقود. والعقود نوعان: عقد مع الله عز وجل وهو العمل بأوامره والانتهاء عن نواهيه، ما عقده الله على بني الإنسان وعهد إليه فيه أو عهد إليه به، وما عقده الإنسان مع ربه في أداء الطاعات وعمل الصالحات واجتناب المنكرات. والعقود الثاني أو النوع الثاني من العقود هو العقود بين الناس: عقد النكاح، عقد الطلاق، عقد الإجارة، عقد الانتفاع، عقد المزارعة، عقد المساقة. العقود بشرط ألا تخالف شرع الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط يخالف كتاب الله فهو باطل. في رواية، وفي رواية: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من شرط شرطا ليس في كتاب الله فهو رد وإن كان 100 شرط. شرط الله حق وقضاء الله أنفق. وقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فكذلك العقود التي أمر الله بالوفاء بها هي العقود المباحة. أوفوا بالعقود. ويأتي التحليل ثم يأتي الاستثناء بعد الاستثناء. وحلت لكم بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام إضافة بيان، كقولك خاتم فضة، ثوب صوف، كأنها إضافة بيان، وذاك أرجح أقوال النحويين. البهيمة ذوات الأربع، البهائم ذوات الأربع التي ترعى. وسميت بهيمة لأنها تفتقد النطق، إذ لا نطق لها وصوتها مبهم، مبهم غير معلوم مجهول، تفتقد التمييز، وأنت لا تستطيع أن تميز ما تخرجه من أصوات، فأصواتها مبهمة مغلقة على الإنسان، فسميت بهيمة. بهيمة الأنعام والبهائم ذوات الأربع من الدواب البرية والبحرية، والأنعام الإبل والبقر والغنم. البقر يلحق به الجاموس طبعا، والغنم يلحق به المعز. الأنعام ثمانية أزواج كما جاء في سورة الأنعام. وسميت الأنعام كذلك لنعومة مشيها على الأرض، إن تمشي ناعمة، مشيها فيه نعومة، فسميت الأنعام. وألحق بالثمانية أزواج التي جاء ذكرها ما يشابهها في الاجترار فجتر وعدم الأنياب، إذ يحرم أكل ما كان له ناب كالظباء تحل، وبقر الوحش يحل. ألحق ذاك ببهيمة الأنعام، ولذا قال بعض الناس أحلت لكم بهيمة الأنعام. البهيمة الظباء والبقر الوحشي والبهائم، والأنعام الإبل والبقر والغنم، فكأن التحليل شمل الكل في الآية. أحلت لكم بهيمة الأنعام، إلا استثناء، إلا ما يتلى عليكم في المستقبل فيما يلي من أحكام، فيما ينزل من قرآن، كقوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة، إلى آخر المحرمات. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، أي يتلى في القرآن أو يخبركم به سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، إلا ما يتلى عليكم. ويأتي الاستثناء الآخر، غير محل الصيد وأنتم حر، أي غير مستحلين، محلي جمع محل، أي مستحل، أي لا تستحل الصيد وأنتم حر. الصيد مصدر، أو الصيد اسم للحيوان المصيد، غير محل الصيد عملية للصياد، لا تستحل الاصطياد، أو لا تستحل المصيد، ما صاده أحدكم أو صاده غيركم، غير محل الصيد وأنتم حرم. حرم جمع حرام، والحرام المحرم، والمحرم من حرم على نفسه أشياء طواعية واختيارا، كالطيب والنساء والمخيط والمحيط بدخوله في إحرامه. أيضا إذا دخل في الحرم فهو حرام، غير محل الصيد وأنتم حرم، وأنتم محرمون، وأنتم حرم وأنتم في الحرم، فيحرم صيد الحرم للحلال والمحرم، ويحرم الصيد عموما لمن أحرم بالحج أو بالعمرة، غير محل الصيد وأنتم حرم. وتختم الآية بالقرار، قرار الإله الذي يؤكد إن الله يحكم ما يريد، أي كل أحكام الجاهلية من بحائر وثوائب وذبح على النصب وذبح على الأصنام وأكل الميتة وأكل الدم المسفوح إلى آخر الأحكام، كل ذلك باطل، باطل ينفيه الله تبارك وتعالى ويلغيه. إن الله يحكم ما يريد، هو الملك، هو الخالق، هو الحكم العدل، هو الحاكم، والحاكمية لله عز وجل، فهو يحكم ما يريد، فيشرع ما يشاء لمن يشاء وقت ما يشاء. إن الله يحكم ما يريد. ثم يقول الله عز وجل منبها: يا أيها الذين آمنوا، خطاب مرة أخرى للمؤمنين، لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدى ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يرتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصعدوا. شعائر الله شعائر الله، شعائر جمع شعير، والإشعار الإعلام عن طريق الحاسة، الإشعار الإعلام عن طريق الحواس. وعليه فالمئذنة للمسجد إعلام بأن المبنى بيت لله، إعلام بالحواس تراها بعينك، البيت الكعبة بناء إذا رأيته عرفت أنها بيت الله، المشعر الحرام، الصفا والمروة. فالشعائر العلامات أو الأماكن المعلمة حتى يراها الناس فيعرفوا أنها من المناسك، أو يعرفوا أنها من علامات التعبد لله عز وجل. لا تحلوا شعائر الله، أي لا تستحلوها، وكأن الأمر بالابتعاد عن كل إساءة بالإشارة أو بالقول أو بالفعل لكل متعبدات الله تبارك وتعالى. المساجد، مناطق النسك، كل شيء. وأيضا تشمل الشعائر، تشمل الهدي الذي أشعره صاحبه ليهدى للبيت، وكانوا يشعرون الهدي بأن يجرحوا الناقة في سنامها فيسيل الدم فتصبح الناقة معلمة، فهي شعيرة أي مشعورة أي معلومة، علمت حتى لا يتعرض لها أحد بسرقة أو بصد عن بيت الله أو بإيذاء. تلك هي الشعائر. لا تحلوا، لا تستحلوا شعائر الله ولا الهدي. والهدي جمع هدي، أو الهدي جمع هدية أو جمع هدية، وهو ما يهدى إلى الحرم من بقر وغنم وهكذا. لا تستحلوها أيضا، لا تحلوا، لا تحلوا شعائر الله ولا الهدي ولا القلائد، أي زوات القلائد. القلائد جمع قلادة، كان من ضمن الأفعال التي أجازها الإسلام. إذا أهدى الرجل ناقة أو بقرة إلى الحرم ألبسها قلادة من لحاء الشجر، ألبسها شيئا ما قلادة، قلدها، وكما قالت عائشة قلدت هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ألبسها قلادة. فإذا رأى الناس البقرة أو الناقة أو الغنم مقلدة عرفوا أنها مهداة إلى بيت الله الحرام، فلا تبس. يأمر ربنا تبارك وتعالى بعدم التعرض للمناسك، مواضع النسك، البيت الحرام، متعبدات الله، دين الله، شعائر الله، دين الله، ما أحله وما أحرم، كل ذلك يطلق عليه. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، أي دين الله، أي يعظم دين الله، كل دين يطلق عليه شعائر. وكذلك ما أشعر بتعليمه بجرحه في السنام حتى يسيل دمه ويعرف الناس، والهدي ما يهدى، والقلائد ولا آمين البيت الحرام. أما قصد قصدا مستقيما، آمين جمع آمن، رجل آم أي قاصد، أما البيت قصد البيت. وإياكم أن تتعرضوا لمن يقصد البيت الحرام ابتغاء التجارة أو الرزق أو العبادة وابتغاء رضوان الله ولو في زعمه. وكأن الآية سمحت للمشركين أن يحجوا، ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من الله ورضوان. هذا التحريم للتعرض لهؤلاء قيل إن سببه، سبب أن حين صد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن الاعتمار عام الحديبية أراد المسلمون أن يردوا لهم، فصادفوا بعضهم يريد البيت فأرادوا أن يصدوهم عن البيت، فنزلت الآية: لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. مشركون يبتغون فضلا من ربهم، نعم في زعمهم، ولو لم ينالوا، هو يبتغي فضل الله لكن الله لا يعطيه له لأنه أشرك مع الله، لكن هدفه نيته، لكن الهدف والنية كانت ابتغاء رضوان الله. وقيل الآية في المسلمين أن يمنع صد أي إنسان مسلم عن البيت الحرام أو منهج، والشهر الحرام اسم جنس، أي الأشهر الحرم عموما لا تحلوها بالنسيء بالتأجيل كما كانت تفعل الجاهلية، يقدم شهرا وآخره شهرا، أو القتال في الأشهر الحرم. الشهر الحرام اسم جنس، أي الأشهر الحرم وهي أربعة: واحد فرد وثلاثة فرد متتالية متتابعة. إذا كان الأمر كذلك فقد قال العلماء: الشهر الحرام وآمين البيت الحرام نسخ هذا الحكم. هذا الحكم كان بعد الحديبية وقبل الفتح وإلى زمن الفتح تأليفا وإيناسا لقلوب المشركين، فإذا جاءوا إلى البيت الحرام خاصة بعد الفتح وسمعوا القرآن والتقوا بالمسلمين فاءوا إلى الله وعرفوا الحق، إلى أن جاء عام التاسع في حجة أبي بكر الصديق حيث نادى في الناس بسورة براءة، ونادى وقال: ألا لا يقربن البيت مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. ونسخت الآية أو نسخ الحكمان بآيتين: أما الشهر الحرام فنسخ بقول الله عز وجل: يسألونك عن الشهر الحرام وفاقتلوا المشركين كافة، نسخ بهذا وبآية السيف. وأما آمين البيت الحرام فنسخت بقول الله عز وجل: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامين هذا، فنسخت: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم بالتجارة والأرزاق ورضوانا في زعمهم. إن كانت الآية في المشركين. وإذا حللتم فاصطاد، إباحة بعد الحظر، إباحة بعد الحظر، والجملة جملة اعتراضية، جملة اعتراضية. فإذا حللتم فاصطادوا، أبيح أمر إباحة وليس أمر وجوب، وإلا كان كل محرم إذا أفك إحرامه ذهب ليصطاد، لأن الله يأمر، هذا أمر إباحة، أي يباح لك الصيد بعد التحلل من الإحرام. وإذا حللتم من إحرامكم فاصطادوا إن شئتم، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. لا يجرمنكم، لا يحملنكم، لا يكسبنكم جرما، أصل الجرم قطع الثمرة من الشجرة، كلمة جرم قطع الثمرة من الشجرة، جرم وأجرم اكتسب لأنه انقطع لتحصيل الرزق، لكنه يستخدم في كسب ما لا خير فيه، ومنه الجريمة والمجرم. فلا جرم أي لا بد أبحث، ولا يجرمنكم، لا يكسبنكم أو لا يحملنكم شنآن قوم، بغض قوم، شدة الكراهية والبغضاء تسمى الشنآن، أو هو البغض إذا كان مصحوبا بالتقزز. لا يحملنكم هذا البغض للقوم أن صدوكم، لأن صدوكم عن المسجد الحرام حين ذهبتم يوم عام الحديبية لأداء العمرة فمنعوكم فكرهتموهم لذلك وأبغضتموهم لذلك، والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، ومنعوكم وصدوكم فكرهتموهم، فلا يحملنكم هذا الكره وهذه البغضاء أن تصدوهم كما صدوكم، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، تجاوز الحد والعدوان، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. البر والتقوى، البر التواصل في كل خير، والتقوى الاتقاء، أن تتقي الشرك، أن تتقي المعصية، أن تتقي غضب الله، أن تتقي أن يشغل قلبك غير الله، تقوى درجات. وحين أمر ربنا بالبر والتقوى، البر يجلب رضا الناس والتقوى تجلب رضا الله، فمن اجتمع له رضا الناس ورضا الله فقد تمت نعمته وتمت سعادته، إذ ألسنة الخلق سهام الحق. إذا أمر ربنا بالبر والتقوى، البر مع الناس، معاملة الناس، البر التوسع في كل خير، تعاون، والتعاون مجرد الدلالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدال على الخير كفاعله، الدال على الخير كفاعله، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الإثم المعصي، الإثم ترك ما أمر الله أن يفعل أو فعل ما أمر الله أن يترك، ذاك هو الإثم. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، التعدي على الغير، التعدي على غيرك في ماله أو في عرضه أو في دمه، مسلما كان أو ذميا أو معاهدا. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله أمر مرة أخرى للتأكيد التقوى في نفوس المؤمنين، إذ التقوى ملاك الأمر كله، وبالتقوى تبلغ ما تريد، وبالتقوى يلين لك الحليم، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. تهديد ووعيد لهؤلاء الذين انصرفوا عن تقوى الله، لم يتعاونوا على البر والتقوى، وإنما تعاونوا على الإثم والعدوان.